إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا هو المجلس السابع التعليق على الكتاب 31 ضمن مسار الدورات العلمية في هذا البرنامج، برنامج طريق العلماء، الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا ومتقبلا ونافعا لملقيه ومتلقيه، إنه سميع قريب. وكنا في المجلس الماضي أخذنا ما يتعلق بالتوابع، ونذكر سريعا بما مضى من الأبواب مراجعة. ذكرنا أن الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأن أقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف. وذكرنا علامات كل قسم، وذكرنا تعريف الإعراب، وأنه تغيير أواخر الكلم، أي أحوال أواخر الكلم، لفظا أو تقديرا لاختلاف العوامل الداخلة عليها، وأن أقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض، أي جر وجزم، وأن للأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وأن الأفعال المضارعة من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. وأما فعل الأمر والفعل الماضي فمبنيان، وكذلك الحروف. ثم ذكرنا علامات كل قسم من أقسام الإعراب الأربعة، فذكرنا أن العلامة الأصلية للرفع، أن العلامة الأصلية للرفع الضمة، وللنصب الفتحة، وللخفض أي الجر الكسرة، وللجزم السكون. ثم ذكرنا أن لكل من هذه العلامات ما ينوب عنها، فلرفع في الجملة أربع علامات، وللنصب خمس علامات، وللخفض ثلاث علامات، وللجزم علامتان. فعلامات الرفع الضمة والواو والألف والنون، وذكرنا موضع كل منها، وللنصب وعلامات النصب الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون، وعلامات الخفض الكسرة والياء والفتحة، وعلامات الجزم السكون والحذف، حذف حرف العلة وحذف النون في الأفعال الخمسة. وخلاصة ذلك أن المعربات قسمان: قسم يعرب بالحركات، وقسم يعرب بالحروف. الذي يعرب بالحركات الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر الشيء، فكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة أي تخفض، وتلزم بالسكون. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، والاسم الذي لا ينصرف مفردا أو جمع تكسير فإنه ينصب بالكسرة نيابة عن ينصب بالفتحة نيابة عن الكسرة، والفعل المضارع المعتل الآخر يلزم بحذف آخره بدلا عن السكون نيابة عن السكون. وأما المعربات بالحروف فهي أيضا أربعة: المثنى وجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة، والأفعال الخمسة. فأما المثنى وجمع المذكر السالم فينصبان ويجران أي يخفضان بالياء، وإنما يختلفان في الرفع، فالمثنى يرفع بالألف وجمع المذكر السالم بالواو. ثم الأسماء الستة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض أي تجر بالياء. وأما الفعل الأفعال الخمسة فترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها. هذا ما يتعلق بالإعراب وعلاماته. ثم شرعنا نتكلم عن إعراب الأفعال، فذكرنا أن الفعل ماض ومضارع وأمر، فالماضي مبني على الفتح، والأمر مبني على السكون وعلى ما يجزم به مضارعه، والمضارع مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. وذكرنا النواصب وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى، والجواب بالواو والفاء وأو. وذكرنا الجوازم وهي قسمان: ما يجزم فعلا واحدا وهي لم ولما ولام الطلب إلى الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء. وما يجزم فعلين وهي أدوات الشرط: إن ومن ومهما وإذ ما وما ومتى وأيانا وأينما وحيثما إلى آخره. ثم ذكرنا ما يتعلق بإعراب الأسماء، لأنه لا يعرب إلا الفعل المضارع والاسم، فالفعل المضارع هذا إعرابه، أما الاسم قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون مخفوضا. فأما المرفوعات فهي سبعة: الفاعل ونائبه والمبتدأ وخبره واسم كان وخواتها خبر إن وخواتها والتابع للمرفوع، وأربعة أشياء: النعت والتوكيد والعطف والبدل. ثم ذكرنا ما يتعلق بالفاعل، وأنه الاسم المرفوع المذكور قبله فعله المسند إليه، فقام زيد ومات عمرو، وأنه ظاهر كهذا ومضمر أي يكون ضميرا، وحينئذ فإنه يكون أحد 12 أو 13 ضميرا وذكرناه. ثم نائبه فهو الاسم المرفوع المفعول الذي لم يسمى فاعله، والاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، ذلك أن الفعل يبنى لما لم يسمى فاعله بضم أوله ثم قبل الآخر، يكسر إن كان ماضيا ويفتح إن كان مضارعا، ولا يدخل ذلك فعل الأمر، وحينئذ يأخذ المفعول به مثلا وهو الأصل حكم الفاعل بأن ينوب عنه في أحكامه، فتقول مثلا بدل ضرب زيد عمرا تقول ضرب عمرو، هو قسمان أيضا ظاهر كهذا ومضمر وهو 12 أو 13، اثنان للمتكلم وخمسة للمخاطب وخمسة للغائب كما تقدم، فتقول مثلا أكرمت وأكرمنا وأكرمت وأكرمت وأكرمتما وأكرمتم وأكرمتن، هذه خمسة للمخاطب بعد الاثنين للمتكلم، ثم خمسة للغائب فتقول أكرم وأكرمت وأكرما وأزيد عليه أكرمتا وأكرموا وأكرمنا. ثم تكلمنا إذا الجملة الفعلية فعل وفاعل أو نائب فاعل، والجملة الاسمية مبتدأ وخبر، فتكلمنا عن المبتدأ والخبر، فذكرنا أن المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية اللي يأتي في بداية الجملة هكذا، هذا مبتدأ، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إلى المبتدأ، والخبر المبتدأ قسمان ظاهر ومضمر، كان تقول مثلا زيد عالم وزيد قائم وعمر شاخص وما أشبه ذلك. أما المضمر فاثنان خمس خمس أيضا، فتقول في المتكلم أنا وأنت، أنا قائم وأنت عفوا أنا ونحن، أنا قائم ونحن قائمون، ثم في المخاطب أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وفي الغائب هو وهي وهما وهم وهن. وأما الخبر فإنه مفرد وغير مفرد، وغير مفرد قسمان: جملة وشبه جملة، وشبه الجملة والجملة كل منهما قسمان، شبه الجملة إما ظرف وإما جار ومجرور، وأما الجملة فهي جملة فعلية، الخبر نفسه يكون جملة فعلية وجملة اسمية. أمثلتها: زيد عندك، زيد في الدار، زيد قام أبوه، زيد أبوه قادم مثلا وقائم. ثم بعد ذلك تكلمنا عن النواسخ، وذكرنا أن النواسخ أهم النواسخ التي وهي التي ذكرها ابن الجرون رحمه الله التي تدخل على المبتدأ والخبر ثلاثة أنواع: قسم يرفع المبتدأ اسما لها وينصب الخبر خبرا لها، وهو كان وأخواتها، وهي ثلاثة، وقسم ينصب المبتدأ اسما لها ويرفع الخبر خبرا لها عكس الذي قبله هو إن وأخواتها، وقسم ينصبهما على أنهما مفعولان لها وهو ظننت وأخواتها، وقسم ينصبهما على أنهما مفعولان لها وهو ظننت وأخواتها. فأما كان وأخواتها فهي 13 فعلا، قسم ثمانية منها يعمل بلا شرط، وهي من كان إلى ليس، كان وصار وليس وأصبح وأمسى وأضحى وبات ونحو ذلك. وكذلك هناك أربعة أفعال تعمل هذا العمل بشرط تقدم نفي أو شبهه، وهي ما كان وهي ما زال وما فتئ وما انفك وما برح، وفعل وقسم ثالث هو فعل واحد يعمل بشرط تقدم ما المصدرية الظرفية وهي ما دام، وهو ما دام. ثم بعد ذلك إن وخواتها ستة حروف مشبهة الأفعال، وهي إن وأن للتوكيد ولكن الاستدراك وكأن للتشبيه ولعل للترجي والتوقع وليت للتمني، تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها بعكس كان وخواتها التي ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها مثلا مبتدا وخبر مرفوعان والله غفور رحيم، مبتدا وخبر دخل عليه كان وخطأ وكان الله غفورا، وإن وخطأ إن الله غفور. من أخواتي ظننت أخواتها ذكر منها 9 أفعال الناظم، وحذف ما ذكره ابن جر من سمع لأنه يعني ليس مشهورا أنها منها، فذكر منها هي قسمان أفعال قلوب وأفعال تصير. تصير ذكر منها جعل واتخذ، فقوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، فمثلا أصلها في غير قارن إبراهيم خليل، فصارت نصب الجزآن بفعل اتخذ. وكذلك جعل، جعلناه قرآنا عربيا، جعلناه قرآنا. وكذلك هذه أفعال التصير. وأما أفعال القلوب فهي على قسمين، قسم للرجحان وقسم لليقين، التي تفيد العلم واليقين ذكر منها 3 وهي رأيت وعلمت ووجدت، ومنه قوله تعالى يجد الله غفورا على نسق ما تقدم، فنصب الجزآن. وأما التي تدل على الرجحان فهي 4 ظن وحسب وزعم وخال مما ذكره الناظم. ثم بعد ذلك بعد أن تكلمنا عن هذا تكلمنا عن التوابع، والتوابع هي كلمات تتبع ما قبلها رفعا ونصبا وخفضا وجزما، فإن رفعت متبوع رفعت، وإن نصب نصبت، وإن خفض خفضت أي جر جرت، وإن جزم جزمت فيما يدخل، وهي 4 يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. فالنعت هو التابع المشتق أو المؤول به نعم المبين للفظ المتبوع الموضح له في المعارف المخصص له في النكرات، ويتبع المنعوت في إعرابه رفعا ونصبا وخفضا لأنه لا يدخل الأسماء، وفي تعريفه وتنكيره. وعندئذ ذكر الناظم تبعا للأصل المعارف والنكرات، فذكرنا أن المعرفة ذكر أنها 5 أقسام، وهي الضمير مرتبة، الضمير ثم العلم ثم الاسم المبهم، وهذا يشمل اسم الإشارة ثم اسم الموصول إذا فصلناه، ثم المعرف بال ثم المضاف إلى واحد من هذه، وما سوى ذلك فهو نكرة، وهو كل اسم شائع في جنسه لا يختص بواحد دون آخر، كرجل مثلا ناقة كذا، وتقريبا ما يصلح دخول ال عليه. ثم ذكر العطف والمعطوف والتابع المتوسط بينه وبين متبوع أحد حروف العطف 10 التي ذكرها المصنف على ما ذكرها، وهي الواو والفاء وثم وأو وإما، وإما فيها نزاع رجح بعضهم أنها ليست حرف عطف، ويعني حتى وإلى آخر ما ذكر من حروف العطف 10 أم وغير ذلك ولا وبل ولكن 10. فإذا عطفت بها على مرفوع رفعته، وعلى منصوب من نصبته، وعلى مخفوض أي مجرور خفضت أي جررت، أو على مجزوم جزمت، لأن العطف يدخل الأفعال. ثم ذكرنا ما يتعلق بالتوكيد، وهو قسمان، توكيد لفظي، توكيد اللفظ الأول بعينه بعادته بعينه، وهذا يدخل الأسماء والأفعال بل والحروف، وأما والجمل. وأما التوكيد المعنوي هو الذي ذكره المصنف وتبعا له الناظم، فإنه بألفاظ مخصوصة، وهذا يختص بالأسماء، فمنها ما يؤكد الحقيقة ويرفع احتمال المجاز كالنفس والعين، ومنها ما يفيد الشمول والإحاطة ككلا وكلتا وكل وأجمع وتوابع أجمع وهي أبتع وأبصع، هذه تتبعها كقوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون من الجنة والناس أجمعين. وثم ذكرنا البدل، البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، وهو 4 أقسام، بدل الشيء من الشيء يسمونه بدل مطابقة، بدل بعض من كل، بدل اشتمال، وبدل إيش غلط، وذكرنا ضابط كل منها. كان هذا آخر ما ذكرنا، هذه مراجعة من أول كتاب إلى هنا بفضل الله عز وجل. الآن نبدأ في درسنا اليوم بباب المفعول به. الآن المرفوعات انتهت، وسنشرع في المنصوبات. والمصنف رحمه الله ذكر أن المنصوبات من الأسماء 15، ثم عد 14، اختلف الشراح في توجيه ذلك، وهذا لا يخصنا كثيرا فيما نحن فيه. فمن ذلك المفعول به والمصدر والظرف، والظرف قسمان، ظرف زمان وظرف مكان، والحال والتمييز والاستثناء واسم لا وباب المنادى والمنادى والمفعول له والمفعول معه، كل هذا من أنواع المنصوبات. فمن ذلك المفاعيل الخمسة، وهي المفعول به والمفعول والمصدر الذي هو المفعول المطلق يسمى، والمفعول معه والمفعول له، والمفعول فيه وهو الظرف، هو قسمان ظرف زمان ظرف مكان المفعيل. وأضاف بعضهم المستثنى سماه المفعول دونه. هذه المفعيل كلها منصوبة. والنصب إعراب الفضلات، الرفع سبق أنه إعراب الجمل، وأما النصب فهو إعراب الأشياء الإضافية إذا عرفت فبها ونعمة وإلا فلا تضر. ثم هناك الحال والتمييز أيضا واسم لا والمنادى، كل هذا من الإش من المنصوبات. والتابع للمنصوب طبعا هو أربعة أشياء: النعت والتوكيد والعطف والبدل، والعطف والبدل والتوكيد والبدل. وهذا يعني تقدم الكلام على تفصيله فلن يعيده، لأنه لا فرق بين تابع المنصوب والتابع المفروض وبين تابع المرفوع الذي تقدم تفصيله. فقال هو في باب المفعول به: مهما ترسما وقع الفعل به فذاك مفعول به فقل فذاك مفعول فقل بنصبه، كمثل زرت العالم الأديب وقد ركبت الفرس النجيب، وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا، فأول مثاله ما ذكر، والثاني قل متصل، والثاني قل متصل ومنفصل، كزارني أخي وإياه أصل. المفعول به هو الاسم المنصوب الذي وقع عليه الفعل أو وقع به الفعل، يعني الفعل الذي فعله يقال له فعل، والذي وقع عليه الفعل وقع به الفعل يسمى مفعول. مثال: ضرب زيد عمرا، زيد هذا هو الفاعل كما تقدم لنا، عمرا هذا نسميه مفعولا به لأنه الذي ضرب هو المضروب والذي وقع عليه الفعل أو به الفعل. كذلك مثلا أكرم بكر خالد بكرا، مثلا فنقول خالد هذا فاعل لأنه الذي وقع منه الإكرام، أما بكر فهو الذي وقع عليه وبه الإكرام فنقول هذا يسمى مفعولا به. هذا معنى قوله مهما ترسما وقع الفعل به فذاك مفعول فقل بنصبه. طبعا هو يخرج الحكم عن الحدود ليسلم من الاستدراك الذي استدرك به على ابن جرم أنه أدخل الحكم في الحدود، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. وهذه مسألة لا تهمنا كثيرا في السياق الذي نحن فيه وفي المنزلة التي نحن فيها في بداية ما نتعلم. قال: كمثل زرت العالم الأديب وقد ركبت الفرس النجيب. هذه أمثلة: زرت العالم مثلا تقول، دعوت الله، عبدت الله مثلا، أحب رسول الله، أحب محمدا صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى مفعولا به لأن الفعل وقع عليه. فالفعل له طرفان، تعلق بفاعله وتعلق في الطرف الآخر بمفعوله. فالطرف الآخر هذا الذي وقع عليه الفعل يتعلق به من جهتي، يعني تعلق به لا من جهة فعل وقوعه منه بل وقوعه به وعليه وتعلقه به من هذه الحيثيات يسمى مفعولا به. ومثل وقد ركبت الفرس النجيب، طبعا من خلال ما تقدم لو قيل لك أعرب الأديب والنديب والنجيب ماذا تقول؟ نعت. طيب: وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا، المفعول به قد يكون ظاهرا مثل الأمثلة المتقدمة، وقد يكون ضميرا، وهذا الضمير إما متصل وإما منفصل. المتصل وكل منهما 12 ضميرا، 255 على نفس القاعدة السابقة. وفي المتصل نقول مثلا أكرم، اثنان للمتكلم أكرمني وأكرمنا. طيب وبالنسبة للمخاطب ماذا نقول؟ نقول أكرمك وأكرمك وأكرمكما وأكرمكم وأكرمكن. طيب وبالنسبة للغائب أنت يمكن أن تستنبطها: أكرمه، أكرمها، أكرمهما، أكرمهم، أكرمهن. جميل. وأما المنفصل، ما الفرق بين المتصل والمنفصل عموما في الضمائر؟ هناك ضمائر متصلة وهناك ضمائر منفصلة. المتصلة هي التي تتصل بعاملها، والمنفصلة هي التي تنفصل، هذا في الجملة، لكن عندها ضابط وهي أنها هي التي يبتدأ بها الكلام وتقع بعد إلا اختيارا، يمكن أن تبتدي بها الكلام. الآن مثلا في ما تقدم في المرفوعات في الضمائر التي ضمائر رفع: أنا وأنت وأنتم، هل يمكن أن يبتدأ بها الكلام؟ نعم. هل تقع بعد إلا؟ نعم. تقول مثل قوله تعالى: لا إله إلا أنا فاعبدني، إلا أنا. وتقع بعد إلا اختيارا أي في غير الشعر، ويبتدأ بهذه يسمى ضميرا منفصلا. أما إذا كانت هذه الضمائر تتصل بعاملها أو بالأفعال مثلا ولا يمكن أن تقع في بداية الكلام ولا تقع بعد إلا اختيارا، هذه تسمى ضمائر متصلة، لأنها متصلة بإيش؟ بعواملها. مثال ذلك التاء مثلا من ضربت، تاء الفاعل، هل متصلة بعاملها؟ هل يمكن أن تقول تو ضرب؟ لا. هل يمكن أن تقول ما ضرب إلا تو؟ لا. هذه ضمائر إيش؟ متصلة تسمى. جميل، هذا في ضمائر الرفع. نأتي إلى ضمائر النصب التي نتكلم عنها، لأن نتكلم عن مفعول به. الضمائر المتصلة هي التي تقدمت، ياء المتكلم مثل أكرمني، وناء المتكلمين تقول أكرمنا، وكذلك الكاف والهاء تقول مثلا أكرمك، والهاء تقول أكرمه، وهكذا. طيب، والضمائر المنفصلة في هذا المقام في ضمائر النصب هي إيا وفروعه، فتقول مثلا إيايا، إيا 2 5 5 نفس الشيء، 2 متكلم، إيايا وإيانا، و5 للمخاطب، إياك إياك إياكما إياكم إياكن، ثم 5 للغائب، إياه إياها إياهما إياهم إياهن. فتقول مثلا إياي أكرم، إذن إياي هذه يبتدأ بها الكلام وتقع بعد إلا. مثال ابتداء الكلام بها قوله تعالى يعني فيما علمنا أن نقول إياك نعبد وإياك نستعين، ابتدأنا بها كلام. ومثال قولهم في المثل المشهور إياك أعني فاسمعي يا جار، كذلك مثال مجيئها بعد إلا قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، تقع بعد إلا اختيارا ويبتدأ بها الكلام، هذا ضمير منفصل. فالمفعول إذا أردت أن تبتدئ بضميره تأتي بإياه وفروعها، تقول مثلا إياي عنا فلان بكلامه، وهذا له فوائد بلاغية معروفة في علم البلاغة من إفادة الاختصاص ونحو ذلك. هذا معنى قول الناظم وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا فأول مثاله ما ذكر في قوله زرت العالم وركبت الفرس، والثاني قل متصل ومنفصل كزارني أخي، هذا مثال المتصل، زارني يا هذه ضمير متصل لأنها لا تقع في بداية الكلام ولا تقع بعد إلا اختيار، هي متصلة بعاملها. وإياه أصل، هذا مثال للمنفصل ولهذا قدم على الفعل، هذا لف ونشر مرتب، مثل للمتصل بالأول، بالأول بالأول وللثاني بالثاني. هذا هو المنصوب الأول من الأسماء وهو المفعول به. المنصوب الثاني المصدر، مصدر طبعا آنفا لما ذكرنا بعض المنصوبات الركنوية كاسم، كاسم إن وأخواتها وخبر كان وأخواتها، هذا أيضا ضاف إلى ما تقدم. باب المصدر. المصدر قال الناظم رحمه الله المصدر اسم جاء ثالثا لدى تصريف فعل وانتصابه بدا، وهو لدى كلفة نحوي ما بين لفظي ومعنوي، فذاك ما وافق لفظ فعله كزرته زيارة لفضله، وذا موافق لمعناه بلا وفاق لفظ كفرحت جذلا. المصدر عرفه ابن أجرم رحمه الله بأنه الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، وهذا من باب التقريب فقط، ليس تعريفا بالمعنى الدقيق لكنه تقريب للمبتدئ. مثلا تقول أكل يأكل أكلا، وضرب يضرب ضربا، وقتل يقتل قتلا، وكتب يكتب كتبا وكتابة، وخرج يخرج خروجا، وقعد يقعد قعودا، وقام يقوم قياما، وهكذا. هذا الذي يجيء ثالثا هذا يسمى مصدرا. هذا إذا جاء مع فعله نسميه مصدرا ونسميه مفعولا مطلقا، وهذا الاسم أولى به، مفعول مطلق. فنقول مثلا إذا، وهو كثير جدا في كتاب الله، مثل قوله تعالى مثلا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، ومثل قوله مثلا فتبتل إليه وتبتل إليه تبتيلا مثلا، ومثل قوله وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما، مثل قوله تعالى رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يصدون صدودا، بتكم نباتا، خرجكم إخراجا، هذا يسمى فعلا مطلقا. مثلا يتبروا معلو تتبيرا، يتبروا تتبيرا، كثير جدا في القرآن. هذا يسمى مصدرا، ويسمى أيضا، فتجدهم يقولون منصوب على المصدرية، وتجدهم أيضا يقولون مفعول مطلق، هو نفس الفعل نفس الحدث يعني. المصدر اسمه ما سوى الزمان من مدلول الفعل كأمن من أمن، فهذا إذا جاء مع فعله أو ما في معناه نصب على المصدرية. وهو ذكر ابن أجرم أنه قسمان، طبعا هناك تقسيمات مهمة للمصدر لم يذكرها ابن أجرم لأن الكتاب للمبتدئين، لكن ذكر أنه قسمان باعتبار موافقته للفظ الفعل أو لمعنى. فإذا وافق لفظ الفعل وهذا هو الغالب يسمى لفظيا، مثل الأمثلة المتقدمة تقول قعدت قعودا، أكلت أكلا، شربت شربا، نفس اللفظ نفس الحروف نفس المعنى، أما المعنى واللفظ جميعا. أما إذا وافقه في المعنى فقط فهذا يسمى معنويا، مثل إيش؟ مثل قوله مثلا قعدت جلوسا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك، هذا كله معنوي، معنوي لأنه موافق لفعله في المعنى دون اللفظ، المعنى فقط دون اللفظ. ثم بعد ذلك هذا معنى قول الناظم هنا المصدر اسم جاء ثالثا لدى تصريف فعل وانتصابه بدا، هذا تعريفه وحكمه أنه منصوب، وهو لدى كلفة النحوي ما بين لفظي ومعنوي، فذاك أي الأول لأنه بعيد ما وافق ما فذاك ما وافق لفظ فعله، وافق لفظه لفظ فعله كزرته زيارة، مصدر لنفس الفعل لفضله، وذا موافق وذا اللي هو الأخير وهو المعنوي النوع الثاني موافق لمعناه بلا وفاق لفظه، يعني وافقه في المعنى دون اللفظ، كفرحت جذلا، الجذل هو الفرح، فرحت سرورا مثلا. ثم قال هذا هو المنصوب الثاني، المنصوب الثالث وإن شئت الثالث والرابع ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان وظرف المكان هو اسم الزمان أو المكان المنصوب بتقدير فيه، تقدير فيه في المعنى يعني. هو كل حدث لابد له من زمان ومكان، فأنت مثلا إذا درست أو تكلمت أو كذا هذا يكون في زمان ما وفي مكان ما، كل حدث لابد له من زمان ومكان، هذا يسمى بالظرف، ننصبه على الظرفية. فمثلا تقول نمت مساء، درست صباحا، هذا في الزمان، جئت عصرا وهكذا، هذا نسميه ظرف زمان، هو أيضا كثير في كتاب الله عز وجل. مثلا اليوم، كل كلمة فيها تجي اليوم منصوبة هكذا، فالغالب أنها إيش؟ ظرف زمان. وأما المكان فكذلك، فيكون اسمه يكون اسم مكان نصب بتقدير فيه على أنه حدث، ومثل الجهات الست مثلا تقول جلست أمام الأستاذ ووراء زميلي مثلا ويمين زيد ويسار بكر وفوق البساط مثلا وهكذا، والكتاب مثلا، أو مثلا تقول لا لا لا لا مثلا تقول الدرهم سقط تحت الطاولة تحت وهكذا، وهو الأمر يسير يعني وواضح. والمصنف ذكر له أمثلة كثيرة جدا وتبعه الناظم، لا تحتاج إلى كثير تفصيل في المقام الذي نحن فيه. فهو قال هنا لكن نريد أن ننبه أن الظروف الزمانية أي اسم زمان يمكن أن ينتصب ظرفا، أما اسم المكان فلا تنتصب ظروفا إلا إذا كانت غير مختصة، بمعنى أنها ليس لها حدود معينة، أما إذا لها حدود معينة فلا. مثال ذلك مثلا البلاد، مثلا لا يجوز أن تقول درست مصر بمعنى في مصر، هذا لا يصح. أو مثلا تقول لا تقول مثلا تقول مثلا أقمت الخرطومة، هذا لا يصح. تقول في، تأتي بفي أو بالباء، فالأماكن لابد أن تكون غير محددة الحدود، مثل الجهات الست كما قلنا. أمام، هل أمام هذا عنده مقدار معين؟ لا، مفتوح ليس له حدود معينة، فهذا هو الذي ينتصب على الظرفية المكانية، تقول أمام الأستاذ وخلف فلان ووراء فلان، مثل قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. هو قال هنا باب الظرف، الظرف منصوب على إضمار في وزمنيا ومكانيا يفي، يعني يأتي إما ظرف زمان أو ظرف مكان، وهو على إضمار في المعنى ليس في الإعراب. أما الزماني فنحو ما ترى، سوف أذكر لك أمثلة تبعا لابن أجرهم، اليوم والليلة ثم سحر وغدوة وبكرة ثم غدا حينا ووقتا أبدا وأمدا وعتمة مساء أو صباحا، فاستعمل الفكرة تنل نجاحا. إذا قلت أجيئك صباحا، أجيئك مساء، أجيئك عتمة، أقمت حينا من الدهر أبحث عن كذا، وقتا لا أكلمك أبدا مثلا، كان هذا لا يجوز إلا بعذر شرعي، أمدا، أمدا يعني محدد، يعني شيء محدود له حد، له حد مبهم. اليوم يعني ليس أبدا، اليوم مثلا درسنا اليوم أو الليلة أو سحرا أو غدوة في أول النهار مثلا قبل طش، وبكرة كذلك أول النهار، لكن غدوة قد تكون يعني مبكرة جدا مثل صلاة الصبح بما بعدها تسمى صلاة الغداء، غدا اليوم الذي يلي يومك، أمس طبعا أمس لكنه مبني يعني، لكنه كل هذا ينتصب على الظرفية الزمانية. ثم المكاني مثاله اذكرى، أمام قدام وخلف ووراء وفوق تحت عند مع إزاء تلقاء ثم وهنا حذاء. الظروف المكانية كما قلنا هي لا تختص، تكون غير محددة، مثل الجهات الست، فذكر أمام وقدام هما متقاربان، وخلف ووراء هما متقاربان، فوق وتحت هما متقابلان، هذه جهات ست. ثم أشياء أخرى غير الجهات الست مثل مع، تقول مثلا كنت مع زيد، يقول لك هذه تنتصب يقول على الظرفية. إزاء وتلقاء يعني مقابلة، تلقاء أصحاب النار. ثم مطاعن ثم أي هناك، وأغرقنا ثم أي هناك، وهنا كذلك ظرف مكان، تقول مثلا أقمت هنا، درست هنا، أكلت هنا. حذاء كذلك مثل تلقاء وإزاء مقابل. هذا واضح. نختم بباب الحال. الحال قال الناظم رحمه الله باب الحال، الحال للهيئات أي لمن بهم منها مفسر ونصبه انحتم، فجاء زيد ضاحكا مبتهجا، وباع بكر الحصان مسرجا، وإنني لقيت عمرا رائدا، فعل مثالا وافهم المقاصد، وفي بعض النسخ واعرف المقاصد. وكونه نكرة يا صاحي وفضلة يجب باتضاح، ولا يكون غالبا ذو الحال إلا معرفا في الاستعمال. الحال أيضا من المنصوبات، الآن ذكرنا المفعول به، ذكرنا المفعول المطلق، ذكرنا ظرف الزمان وظرف المكان، هذا الخامس الحال. ما معنى الحال؟ ما تصور الحال؟ الحال قال لك هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، هذا تعريف ابن أجرون رحمه، أي من الكيفيات، هيئات معناها الكيفيات. ونضرب مثلا، مثلا أنت لو قلت جئت، طيب أنت جئت الحمد لله، هذه جملة مفيدة فعل وفاعل، لكن هل هذه الجملة تبين لنا كيفية مجيئك؟ لا. طيب إذا أردت أن تبين كيفية المجيء فإنك تأتي باسم مشتق منصوب يسمى بالحال، مثلا تقول جئتك مسريعا، جئت مسريعا، جئت خائفا، جئت سعيدا، جئت مثلا حزينا، وهكذا. هذه تبين لنا هيئة مجيئك، الهيئة التي جئت بها، ولهذا لها يعني الحال له ضابط يسهله، وهو أنه يصح أن يجاب به عن كيف. فلو أنك قلت جئت فقال لك كيف جئت، فتقول جئت مسرعا مثلا، جئت هاربا، جئت خائفا، جئت ضاحكا، جئت، هذه يسمى حال، هذه يسمى حالا. فهذا معنى قول الناظم الحال للهيئات أي لمن بهم، أي يعني لم يوضح، منها مفسر، فسر من بهم من الهيئات، ونصبه انحتم يجب نصبه. ثم ذكر أمثلة، كجاء زيد ضاحكا مبتهجا، ضاحكا حال كذلك مبتهجا، وباع بكر الحصان مسرجا، مسرجة أيضا حال من الحصان، كيف باعه؟ بسرجه، عليه السرج أو لا؟ قال لك مسرجة الذي يركب عليه. وإنني لقيت عمرا الرائدة، فعل مثال وافهم أو في بعض النسخ واعرف المقاصد. المقصود بهذا أن الحال قد يأتي من الفاعل كجاء زيد ضاحكا، وقد يكون من المفعول مثل ركبت الفرس مسرجا، أو من محتملا لهما كلقيت عبد الله راكبا، يحتمل أنني أنا الراكب أو أن عبد الله هو الراكب، وهذا لا يهم كثيرا لأنه قد يأتي حتى من غير الفاعل والمفعول. المهم أنه إذا كان يصح جوابا لكيف يفسر من بهم من الهيئات والكيفيات فهذا حال. وطبعا الإعراب يا إخوة له الممارسة لها دور كبير فيه، فالإنسان إذا مارس الإعراب تأتيه ملكة وشعور وإحساس، بمجرد ما يسمع الكلمة يعرف أن هذه حال، أن هذا مفعول مطلق، أن هذا مبتدأ، أن هذا خبر، أن هذا فاعل، أن هذا مفعول. فأنصح نفسي وإخواني أن يجتهدوا في التطبيق للإعراب، ويسهل جدا بعد ذلك. أنت الآن افهم القواعد ثم بعد ذلك حاول تطبق وتنظر في كتب مثلا في إعراب كثير، تجد الأمر سهلا ويسيرا بعون الله عز وجل. قال وكونه نكرة يا صاحي وفضلة يجب باتضاح، ولا هناك شروط أو يعني أشياء، الأصل أن الحال لا بد أن يكون كذلك. فهو ذكر ابن أجرم ثلاثة يعني ثلاث مسائل متعلقة بالحال. الأولى قال ولا يكون الحال إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبه إلا معرفة. ثلاثة، فلا يكون الحال إلا نكرة. لاحظ الآن نحن عرفنا النكرة والمعرفة، فالحال في الغالب لا يكون إلا نكرة. فتقول لاحظ ضاحكا، سافرا، هاربا، خائفا إلى آخره، فهو نكرة، لا يكون مثلا معرفا بأل ولا ضميرا ولا علما ولا إلى آخره. طيب الشيء الثاني أن صاحبه بالعكس، صاحب الحال هو الذي والموصوف بالحال في المعنى، وصاحب الحال ليس إعرابا ويكون فاعلا أو مفعولا وغير ذلك، المهم أنه هو المتعلق به الحال في المعنى. فأنت مثلا إذا قلت جاء زيد راكبا، زيد هذا فاعل وهو صاحب الحال في المعنى لأن الراكب هو زيد. وإذا قلت مثلا لقيت هند خائفة، فخائفة هذا حال من هند، فهند هي صاحبة الحال. هذا صاحب الحال، هذا لا بد أن يكون معرفة، هذا هو الأصل. نعم، الأصل فيه أن يكون إذا صاحب الحال معرفة والحال نفسها نكرة. أما إذا كان الموصوف نكرة فإنه ينعت، لا يؤتى منه بالحال. المهم الآن صاحب الحال يكون معرفة، والحال نفسها تكون نكرة، والحال تكون فضلة بعد تمام الكلام، يعني ليست ركنا من أركان الجملة، ليست هي مبتدأ ولا خبرا ولا فعلا ولا فاعلا، وإنما هي معلومة زائدة، ولهذا هي يجوز حذفها في الغالب، يعني لا يختل المعنى بحذفها. فلو قلت بدل جاء زيد راكبا قلت جاء زيد فقط صح الكلام، لأن الحال ليست ركنا من أركان الجملة. هذا معنى قولي وكونه نكرة، كون الحال حال تعرف وتذكر وتؤنث. وكونه نكرة يا صاحي أي يا صاحبي، وفضلة يجب باتضاح، يعني هذا واجب أن يكون نكرة وأن يكون فضلة، أي ليس من يعني يكون بعد تمام الكلام، بمعنى ليس من أركان الجملة. ولا يكون غالبا ذو الحال أي صاحب الحال إلا معرفا في الاستعمال. نقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.